الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، من هذا الدرس إن شاء الله سوف ندخل في شرح كلام الإمام الطحاوي في قوله رحمه الله في عقيدته الطيبة المباركة: ولا يخرج العبد عن الإيمان، عفوا، في قوله رحمه الله: والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنة. الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل. المسألة الأولى، ولعلكم تنتبهون لي فيها، اعلم أن هذا الموضع من هذه العقيدة من جملة ما أخذ على الإمام الطحاوي رحمه الله، أعني به حصر تعريف الإيمان بركنين فقط، بقوله إن الإيمان مبني على اعتقاد الجنان وقول اللسان فقط. ووجه المأخذ فيه أنه لم يدخل العمل في دائرة حقيقة الإيمان. وهذا المذهب وهذا التعريف هو الذي يسميه أهل السنة والجماعة بتعريف مرجئة الفقهاء، فإذا قال العلماء مرجئة الفقهاء فإنما يقصدون به من يزعم أن الإيمان مبني على هذين الركنين فقط، على اعتقاد الجنان وعلى قول اللسان. والإمام الطحاوي في هذا التقرير تابع ما سار عليه الأئمة الحنفية إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حتى الإمام أبو حنيفة يرى أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. ولذلك سمى أهل السنة هذه الطائفة بمرجئة الفقهاء لأمرين: الأمر الأول لأنهم ينتمون إلى المرجئة في إخراجهم للعمل، والقاعدة المتقررة عندنا معاشر أهل السنة والجماعة أن كل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فإنه من المرجئة، فلذلك قالوا هم مرجئة. ولماذا قالوا الفقهاء؟ حتى يبينوا أمرا آخر مهم، وهو أن إرجاءهم ليس من الإرجاء الغالي، فإرجاء مرجئة الفقهاء ليس كإرجاء الجهمية حشاهم وكلا، فمرجئة الفقهاء أخف، لأن الجهمية يقولون بأن الإيمان هو مطلق المعرفة فقط، وليس إرجاؤهم كإرجاء الأشاعرة ولا كإرجاء الماتريدية ولا كإرجاء الكلابية، فإن هؤلاء إرجاؤهم من الإرجاء الغالي. أما مرجئة الفقهاء فإن إرجاؤهم وإن كان مرفوضا عندنا معاشر أهل السنة، إلا أنه أخف من إرجاء بقية الطوائف في تعريف الإيمان. فإذا قيل لك من أخف الطوائف في تعريف الإيمان إرجاء فقل هم مرجئة الفقهاء. فهذا من المواضع التي أخذت على الإمام الطحاوي في هذه العقيدة، وقلت لكم في أوائل شرحها من عدة سنوات أن ما قرره الإمام الطحاوي في مسائل الإيمان علينا فيه لأهل السنة فيه ملاحظات، وهذا أوان بيانها. وأنا أعطيك أصل الحكاية حتى تكون على علم كيف وصل هذا المذهب إلى الحنفية. هناك، فأقول وبالله التوفيق، إن هناك شيخا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تأثر به الإمام أبو حنيفة تأثرا عظيما في هذه المسألة، وهذا الشيخ يقال له حماد بن أبي سليمان رحمه الله وأجزل له الأجر والمثوبة وعفى عنه وغفر له، كلهم أئمة، ولكن الكمال المطلق لله تبارك وتعالى وللمخلوق على مختلف أصنافهم مطلق الكمال فقط. فحماد بن أبي سليمان هذا ذهب في ثلاث مسائل من الإيمان مذهبا مخالفا لمذهب السلف وأهل الحديث. فأول مسألة سار عليها أن الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان، وهذا خطأ بإجماع أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وسيأتينا هذه المسألة في قول الإمام الطحاوي في نفس العقيدة: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، أي أنه لا يزيد ولا ينقص. هذه أقوال حماد بن أبي سليمان. والخطأ الثالث أو الأمر الثالث قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان، أي لا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأنتم تعرفون أن منهج أهل السنة هو جوازه وعدم جوازه، فلا نمنعه مطلقا ولا نجيزه مطلقا، وإنما الأمر مبناه على التفصيل الذي سيأتينا في قواعد الإيمان إن شاء الله. فلما كان حماد هذا رحمه الله شيخا لأبي حنيفة ورث الإمام أبو حنيفة عنه هذه المسائل الثلاث، ثم درسها لطلابه، ولا يزال الأئمة الحنفية رحمهم الله وعفى عنهم وغفر لهم يتوارثونها حتى وصلت إلى الإمام الطحاوي رحمه الله فقيدها في عقيدته. إذن أول الخلل ممن؟ من حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. ومن العجيب أن لحماد هذا مشائخ كثر، منهم الإمام النخعي والذي هو أحد أصحاب ابن مسعود رحمه الله، وكان ابن مسعود وأصحابه وعلى رأسهم النخعي من أشد الناس تنفيرا عن قول المرجئة، ومن أعظم الناس التصاقا بمذهب أهل السنة والجماعة في مسألة إدخال العمل في الإيمان، ولكن لله الكمال. فإذا لم يرث حماد بن سليمان بن أبي سليمان لم يرث هذا المذهب من شيخه الإمام النخعي، لا، وإنما هو باجتهاده. فهذا هو أصل القصة وهذا هو أصل الحكاية. فإذا هذه الأخطاء العقدية في الإيمان، وهي قولهم بأن الأعمال ليست من الإيمان وأن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ فلا يزيد ولا ينقص، ولا يجوز قرن الإيمان بالمشيئة، أي لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، إنما أخذه الإمام أبو حنيفة رحمه الله من شيخه حماد بن أبي سليمان، وقد كان يخالف أهل السنة في جمل من مسائل الإيمان كما ذكرت لك. ثم اعلم رحمك الله مسألة مهمة، بل مسائل مهمة في هذا الصدد لا بد أن نبينها، لأننا نتكلم عن قامة علمية كبيرة وهو الإمام الطحاوي والإمام أبي حنيفة رحمه الله من قبله. فإذا لا ينبغي أن يمر الكلام هكذا كيفما اتفق، فهؤلاء جبال في العلم والدين والتقى والورع والخوف من الله عز وجل، وقد انتفعت بهم الأمة أعظم النفع. وما انتفاع الأمة بنا وبعلومنا إلا كقطرة صغيرة في ذلك البحر الخضم فيما انتفعت به الأمة من هؤلاء الأئمة، ومن نحن حتى ننقدهم؟ فلذلك لا بد أن نبين عدة أمور. الأمر الأول، اعلم وفقك الله أن الله عز وجل قد غفر لهذه الأمة ما أخطأت فيه باجتهادها، فكل من اجتهد وبذل ما في وسعه ثم أخطأ وكانت نيته سليمة وكان مقتضى بحثه واجتهاده إنما هو الرغبة القلبية للوصول للحق، ولكن لم يوفق لهذا الحق ولم يصل إليه، فإياك أن تجعل خطأه سبة عليه، فهذا ليس من الأدب مع أهل العلم خصوصا ولا مع أي مسلم عموما. فكل من كان خطأه ناشئا عن اجتهاد فالله عز وجل قد غفر له خطأه. فإن قلت وما برهان هذه المغفرة، أقول برهانها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا الاجتهاد اجتهاد مطلق لم يخص به مسائل الفقه ولا مسائل العقيدة، فحتى في مسائل الاعتقاد إذا اجتهد الإنسان في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد وحاول أن يطلب الحق ولكن لم يوفق في نهاياته لموافقة الحق، وكان الله يعلم بعلمه الأزلي السابق الكامل الشامل بأن هذا الرجل أراد الحق ولكن لم يوفق له، فإن الله عز وجل يغفر لكل مجتهد خطأه. وأنا أجزم لكم بإذن الله، بل وأقسم على ما أقول، بأن الإمام أبي حنيفة بأن الإمام أبا حنيفة وكذلك الإمام الطحاوي وكذلك سائر علماء الحنفية أنهم لم يقولوا بأن الأعمال خارجة عن دائرة الإيمان رغبة في نصرة بدعة، ولا رغبة في مخالفة كتاب وسنة، ولا رغبة في إزهاق روح الحق، ولا مخالفة لأهل السنة ولا معاندة لأهل السنة والجماعة، وإنما هكذا أداهم إليه اجتهادهم. فأسأل الله عز وجل أن يجعله من الاجتهاد المغفور عنده تبارك وتعالى. ولذلك لا يزال أهل السنة والجماعة يعظمون هذين الإمامين تعظيما بالغا، ولا نزال نعترف الاعتراف الجازم بأن الناس في الفقه إنما هم عيال على أبي حنيفة رحمه الله. ولا يزال الأئمة يعرفون له فضله ويعرفون له مكانته ويحفظون له سابقته في العلم والدين، إلا أن الكمال المطلق لله. وأنت تعرف أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله إنما نشأ في الكوفة، وأنتم تعرفون بعدها عن دار الحديث. فكثيرا ما يجتهد الإمام أبو حنيفة ويختار بعض الاختيارات برأيه واجتهاده أو القياس لقلة بضاعة الحديث عندهم في هذه الأماكن. فالحديث لم ينتشر في أول الأمر في مثل هذه الأماكن كانتشاره في الحجاز في مكة والمدينة في الحجاز، فيعتذر له أنه لم يكن يعلم بمثل هذه الأدلة الدالة على دخول الأعمال في مسألة الإيمان. وباب العذر مفتوح لمن صفت نيته على أهل العلم، وأما من خبثت طويته فإنه سيضيق عطنه عن باب الاعتذار لأهل العلم، كما هو حال كثير من صغار الطلاب في هذا الزمان، فإنهم صاروا يتلقفون بعض الأخطاء عند أهل العلم وينفخون في كيرها حتى تكون سببا لإسقاط ذواتهم، إذ وراء الأكمة ما وراءه. وأما من نظر إلى أخطاء مثل هؤلاء الجبال الكبار بعين العدل والإنصاف لرأى أنها لا تعد أن تكون نقطة سوداء في بحر أبيض خضر. ومن الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه أول نقطة لا بد أن تنتبهوا لها، ولا يكمل جمالها إلا بالنقطة الثانية. اعلم رحمك الله أنه لا تلازم بين احترام العالم وقبول ما جاء به مما ثبتت مخالفته للنص، فليس كل من رددنا عليه قوله لثبوت مخالفته للنص عندنا يكون هذا من باب قلة الأدب عليه أو من باب قلة احترامه وتوقيره أو تعزيره وتقديره، ليس هناك تلازم بين الأمرين أبدا. فنحن نحبه وإن رددنا قوله، ونحترمه وإن رددنا عليه، ولا يزال في قلوبنا له المنزلة الكبرى والقدر الأفخم الأعظم، إلا أن هذا ليس بلازم أن نقبل كل ما جاء به من غير تمحيص ولا رد للكتاب والسنة. فالإمام أبو حنيفة يشهد الله على قلوبنا أننا نحبه، وكذا الإمام الطحاوي أيضا يشهد الله عز وجل على قلوبنا شهادة يحاسبني الله عليها يوم القيامة أنني صادق فيها بإذن الله، أننا نعظمهم وأننا نحترمهم وأننا نقدرهم وأننا نعظم شأنهم ونعلي قدرهم وأقدارهم ومنازلهم عندنا فوق رؤوسنا، ولا تتجرأ ألسنتنا أن تتكلم عنهم بواحدة من بكلمة ولو صغرت إلا في بيان الحق فقط. لكن يشهد الله علينا أن احترامهم لا يلزم أن نقبل هذا الخطأ منهم، فالخطأ يرد ممن جاء به وإن جاء به أصدق الناس، كما أن الحق يقبل مما أن جاء به وإن جاء به أكذب الناس. فهذه قاعدة عندنا معاشر أهل السنة والجماعة. أولا ترى أن الله عز وجل قد رد الخطأ لما صدر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء وسيد الحنفاء، لما استغفر لأبيه أمرنا الله عز وجل أن نجعل إبراهيم أسوة وقدوة لنا إلا في هذه الجزئية فقط، فقال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة أي قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى هذا، والله يأمرنا أن نتخذ إبراهيم ومن تبعه من أهل الإيمان في البراءة من الشرك وأهله أن نتخذهم أسوة وقدوة. ثم قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذه الجزئية لا تتخذ إبراهيم قدوة فيها، لأن الله عز وجل نهى أن يستغفر المؤمن لمن مات على الشرك. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا كان إبراهيم على جلالة قدره نهان، أمرنا الله أن نقتدي به فيما وافق الحق، ونهانا أن نقتدي به في هذه الجزئية التي خالف فيها مراد الله عز وجل. فكيف نقول مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ لا جرم أننا نحبه ونجله ونحترمه ونحترم فقهه ونحترم أتباعه ونحترم علماء الحنفية ونحبهم ونقدرهم ونجلهم، لكن تلك الجزئية لا يحملنا احترامهم على قبوله. وليسوا أولى بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أولا ترى أن أحب الخلق إلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أوليس كذلك؟ لما استغفر للمتخلفين عن غزوة تبوك، هل أقره الله عز وجل على هذا الاستغفار؟ الجواب لا. قال: إن تستغفر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى. فهنا معاتبات لطيفة من محب لخليله، من محب لخليله صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن مخالفات ردها الله عز وجل، ردها وبين وجه الحق فيها. ولا أقول ردها، وإنما أقول نقله من الحسن إلى الأحسن فيه، من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال الأنبياء، فكيف بحال العلماء والصلحاء؟ فمحبتنا واحترامنا لهم وتعظيمنا لقدرهم وتفخيمنا لجنابهم الكريم المعظم لا يحملنا على قبول ما ثبت خطأه، ما ثبت خطأه من أقوالهم أو أقاعدهم. أفهمتم هذا؟ فإذن إياكم يا طلبة العلم أن تقعوا في الإمام أبي حنيفة، أو يقع أحدكم في الإمام الطحاوي، أو يسيء الكلام في جنابه الكريم العظيم بسبب هذه الزلة التي لا تعدو أن تكون زلة مجتهد. أسأل الله عز وجل أن يغفر له خطأه فيه. ولا يكمل هذا إلا بالنقطة الثالثة أيضا يا إخواني، وإن كان هذا الكلام خارجا عن العقيدة، لكن لا بد أن نتكلم به عند هذا الخطأ بخصوصه. النقطة الثالثة، وهي نقطة مهمة أيضا، أجمع أهل السنة والجماعة أنه ليس من شرط قبول العالم سلامته من الخطأ. أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أنه ليس من شرط قبول كلام العالم أن يكون سالما من كل خطأ، فلو كان هذا شرطا لما سلم لنا أحد من العلماء، ولما اتبعنا أحدا، ولما اعتمدنا على قول أحد كائنا من كان. إذ ما من عالم إلا وحسبت عليه بعض الهفوات والأخطاء والأقوال المخالفة للأدلة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. أولم يحسب على عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الثاني بعض الأخطاء؟ الجواب نعم. لكن كما قال الشاعر الأول: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وأخذ على فلان الصحابي وفلان الصحابي الآخر، بل أجمع العلماء على أن قول الصحابي ليس بحجة إذا ثبتت معارضته للمنصوص المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا دأبنا في أصحاب رسول الله وعقيدتنا فيهم، فمن دونهم من العلماء من باب أولى. أفهمتم هذا؟ فإذا ليس من شرط قبول العالم سلامته من الخطأ، وإلا لما سلم لنا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لا تعدو هذه الهفوة من الإمام وتلاميذه أن تكون هفوة يسيرة في جانب ذلك الصواب الخضم، فلا نزال محبين له ومعتمدين لقوله إذا كان وافق الحق، وتاركين لمذهب الحنابلة، ومتابعين لأي إمام كان نصيب الحق معه. وكان الدليل يدل على رجاحة قوله ولا يحملنا على أننا من الحنابلة أن نتعصب أو نقل الأدب على أحد من الناس كائنا من كان، كما أن المالكية أيضا والشافعية أيضا والحنفية أيضا لا يجوز لأحد كائنا من كان مذهبه أن يحمله خطأ إمام المذهب الآخر، فلا يجوز أن يحمله التعصب على قلة الأدب مع هذا الإمام حتى نكون إخوة متحابين متآلفين. إنما مقصودنا نصرة الحق وبيان الهدى واتباع المحق الذي وافق قوله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمات أحببت أن أنبه عليها حتى تكون نبراسا لكم أيها الطلبة أو أيها الأحبة، معذرة على كلمة الطلبة، أيها الأحبة في سيركم في تعاملكم مع أخطاء العلماء. يرد الخطأ لذات الخطأ، ولا يتكلم عن العالم ولا عن عرض العالم ولا عن علمه ولا عن مكانته، وإياك أن ينقص في قلبك ولو مقدار عشر معشار منزلة هذا العالم بسبب أنه أخطأ أو زل أيا كان خطأه في مسائل عقدية أو في مسائل شرعية، ما دام مبدأ خطئه ليس عن معاندة ولا عن انتهاج لأصول فاسدة ولا عن اتباع فلسفة مناقضة للحق، وإنما كان عن اجتهاد. ثم يكمل بالنقطة الأخيرة، وهي أن الإنسان إنما ينقد بالنظر إلى منطلقاته، فمن كانت منطلقاته شرعية وزلت قدمه في بعض الهنات والأخطاء فلا بد أن يكون جميل سابقته محسوبا في خطئه، لا بد أن ننظر إلى خطئه مقرونا بسابقته الطيبة فنعالج الخطأ مراعين لتلك الحالة الطيبة، والتي عليها الإمام الطحاوي وقبله الإمام أبو حنيفة رحمهم الله. فسابقة الإمام أبي حنيفة في الإسلام ونصرة الدين وبيان الحق سابقة لا تخفى إلا على أعمى البصر والبصيرة، فليست تلك الهفوة هي التي تجعلنا ننسف مقامه الرفيع أو نتكلم على منزلته الفخمة. وكذلك الإمام الطحاوي محدث الدنيا، فإن له في الإسلام آثارا مشهورة وأياد مشكورة، حق كل مسلم أن يدعو له بالمغفرة والجنة، فأثاره في الإسلام لا تكاد تخفى. فإذا سابقة هؤلاء إنما هي نصرة الحق، ولا يعرف عنهم موقف أذلوا الحق فيه أو ناصروا أهل الباطل وتركوا أهل الحق، فليست منطلقاتهم بدعية بل منطلقاتهم سنية سلفية، فهم من أهل الحديث وأهل الأثر، وهذا يشهد به القاصي والداني. فإذا أردت أن تحاسب عالما من العلماء فإياك أن تحاسبه على الخطأ متعامٍ عن سابقته الطيب. وكذلك من كانت منطلقاته بدعية فإننا نحاسبه عن خطأه محاسبة أغلظ وأشد، إذ هذه الغلطة كان قبلها منطلقات فاسدة أصلا، وهذا هو الذي يجعلنا نشدد في الرد على من طالب بالاختلاط أو كشف الوجه من الليبراليين، لأن سابقتهم سوداء، فهم لا يريدون بهذا التقرير نصرة حق وإنما يريدون به اتباع شهوات. لكن هل كان ردنا على كشف الوجه لما اختاره الإمام الألباني كردنا على هؤلاء؟ الجواب لا. الإمام الألباني ناقش العلماء أدلته بكمال الأدب وكمال التقدير وكمال الاحترام، ولا أعلم أن أحدا تدخل في نية الإمام الألباني وقال إنما تريد كذا وكذا، لأن سابقته سنية سلفية أصلا. فالذي حمله على اختيار هذا القول بعينه إنما هو الاجتهاد، لا زرع الشهوات ولا فتح باب الفتن والقلاقل أو الشهوات على الأمة. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاءك بعض المنافقين يا محمد واستأذنوك بالخروج للجهاد فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، أي الآن، لما؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. فإذا عاملهم على في حالهم بالنظر إلى سابقتهم. فالذي يمنعهم من فالذي جعله يمنعهم من الخروج الآن هو أنهم خرجوا معه أول مرة ورضوا بالقعود وانفصلوا عن الجيش. فإذا يا من تريدون النقد إياكم أن تنظروا إلى الموضع المنقود فقط، بل لا بد أن تنظروا إلى سابقة من تنقدونه أيضا، فحتى تكون ردة فعلنا في النقد متوافقة مع سابقة الرجل صلاحا أو طلاحا. فليس من الحكمة ولا من الشرع ولا من العدل ولا من الحصافة أبدا أبدا أن نعالج الخطأين بالمنطلقين بصورة واحدة. هذا خطأ، هذا جمع بين متماثلين. فإذا كانت منطلقات الشخص سنية سلفية ثم وقع في هنة عقدية أو فقهية، فتكون معالجتنا لها مقرونة بكامل احترام الأدب، بكامل معرفة فضله وسابقته الطيبة في الإسلام. أنتم معي هذا ولا لا؟ وإذا كنا نريد أن نعالج خطأ وقع فيه من منطلقاته سوداء وما هي بأول زلاته ولا بأول سقطاته، فحينئذ يكون العلاج فيها أشد وأنكى. هكذا أمرنا الله عز وجل، وهو من باب قوله فأعطي كل ذي حق حقه. لعلي أوصلت لكم ما أريد إيصاله. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي جمل من قواعد الإيمان نأخذها في مسائل. القاعدة الأولى: الإيمان اعتقاد وقول وعمل. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء من أهل السنة والجماعة. فحقيقة الإيمان وأركانه مرتكزة على ثلاث ركائز. أول هذه الركائز إيمان القلب، وهو تصديقه وإقراره، كما قال الله عز وجل: ولم تؤمن قلوبهم، ينفي الإيمان عنهم، فهذا دليل على أن القلب يؤمن ويكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. فهذا دليل آخر على أن الإيمان مرتكز على إيمان القلب وإقراره، والأدلة على ذلك كثيرة. والركن الثاني قول اللسان، كما قال الله عز وجل: قولوا آمنا. فلم يكتفي منهم بالإيمان القلبي فقط، حتى أمرهم بأن يصرحوا بألسنتهم بهذا الإيمان، فقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية بتمامها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها أو قال فأفضلها قول لا إله إلا الله. والأدلة على هذا أيضا كثيرة. والركن الثالث عمل الجوارح، فلا إيمان إلا بعمل، فمن ترك جنس الأعمال فليس بمؤمن، كما سيأتينا في القواعد إن شاء الله. والدليل على دخول العمل في الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا أي الصلاة، لأن الصحابة لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وما حال إخواننا الذين كانوا يصلون إلى الجهة الأولى؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالمقصود بالإيمان باتفاق المفسرين هنا إنما هو الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا والصلاة عمل، فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وأنها ركن من أركانه، فلا تثبت حقيقة الإيمان إلا بالعمل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وتغيير المنكر باليد أليس عمل؟ ثم قال في آخره: وذلك أضعف الإيمان. فدل ذلك على أن تغيير المنكر باليد الذي هو عمل داخل في حقيقة الإيمان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الإيمان 64 شعبة. قال في آخرها: وأدناها، أي أدنى هذه الشعب الإيمانية، إماطة الأذى عن الطريق. والإماطة عمل، فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان. وبعض أهل العلم يزيد شيئا رابعا وهو النية، قالوا: اعتقاد وقول وعمل ونية. وأنا أقول بأن النية من أعمال القلوب، فهي من باب التخصيص بعد التعميم. فالنية ليست ركنا رابعا مستقلا، وإنما هي داخلة في اعتقاد الجنان، لأن النية عمل القلب. وقولنا اعتقاد الجنان يشمل أمرين: قول القلب وعمل القلب، قول القلب وعمل القلب، كلها داخلة في هذا الاعتقاد. إذن تبين لنا أن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة مرتكزة على 3 ركائز و3 أركان: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فمن أخرج واحدة من هذه عن حقيقة الإيمان فقد ضل وأضاع حظه ونصيبه السني في هذه المسألة. ويوضح هذا المسألة التي بعدها، قاعدة وهي القاعدة الثانية: كل من أخرج الأعمال عن حقيقة الإيمان فمرجئ. كل من أخرج الأعمال عن حقيقة الإيمان فمرجئ. فالكلابية مرجئة لأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان، والمرجئة في باب الإيمان والجهمية في باب الإيمان مرجئة لأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان، والأشاعرة في باب الإيمان مرجئة لأنهم أخرجوا العمل عن دائرة الإيمان، والكرامية في باب الإيمان مرجئة. لما؟ ما العلة؟ لأنهم أخرجوا العمل عن دائرة الإيمان. ومرجئة الفقهاء من الحنفية ومن تابعهم أيضا من المرجئة. لماذا؟ لأنهم أخرجوا العمل عن دائرة الإيمان، إذن يصدق عليهم جميعا قولنا في هذه القاعدة: كل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فهو من المرجئة. كل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فهو من المرجئة. ويوضح هذا المسألة الثالثة. أنتم معي بهذا التدرج؟ طيب، هذه القاعدة التي سأذكرها الآن قاعدة خطيرة جدا عند أهل السنة والجماعة، وبها يحصل الفيصل بين مذهبنا ومذاهب المرجئة والوعيدية، فانتبهوا لها. قاعدة تقول: جنس الأعمال هي الركن في الإيمان. جنس الأعمال هي الركن في الإيمان، لا آحادها إلا بدليل. جنس الأعمال هي الركن في الإيمان، لا آحادها إلا بدليل. إذا كتبتم القاعدة فضعوا الأقلام وانتبهوا لي. سأضرب لكم مثالين حتى يتضح الفرق، الفرقان بين جنس العمل وآحاد العمل، فإن هذه القاعدة مبني فهمها على التفريق بين الجنس والآحاد. المثال الأول: جاءنا رجل ونطق بالشهادتين واكتفى من الإسلام بالنطق بهما، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم مع ذلك ترك جنس الأعمال الشرعية، فلم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يعتمر ولم يؤدي الخمس ولم ولم إلى آخره. أقصد الخمس من المغنم، مو بخمس الرافضة، انتبهوا عند قلت الخمس وقمت بعيونكم، ها لا لا، أقصد وأن تعطوا خمسا من المغنم. الشاهد يا إخوان، نرجع للمثال، فاكتفى من الإسلام بالنطق بالشهادتين فقط ولم يقرن معها ولا عملا واحدا، فهذا ترك جنس الأعمال ولا ترك أحد الأعمال؟ ترك جنس العمل، ليس عنده شيء من الأعمال مطلقا، فجنس الشيء حقيقته، وهذا ترك حقيقة العمل، ليس عنده شيء من الأعمال مطلقا. هذا الرجل ليس بمؤمن مطلقا حتى وإن نطق الشهادة ألف مرة، لأن من مقتضيات صحة النطق بالشهادتين أن يوجد معها جنس الأعمال، ولو عملا أو عملين على الأقل، حتى تثبت حقيقة الأعمال، حتى وإن كانت مخالفته في أحدها فهذا لا يخرجه عن دائرة الإيمان بلا دليل. لكن هو الآن اكتفى من الإسلام بالشهادتين فقط فترك الجنس، فإذا ترك الركن الثالث من أركان الإيمان فحقيقته أنه غير مؤمن. ويتضح هذا بالمثال الثاني، وهي أن إنسانا عندنا جاء ونطق بالشهادتين، جاء ونطق بالشهادتين وصلى وزكى وصام وحج، ولكنه كان كذابا فليس بصادق، ومسبلا لثيابه فليس بمقصر، وحالقا للحيته وسارقا وشاربا للخمر، انتبه، وتاركا للبر بالوالدين، عاق لوالديه، هل هذا خالف في جنس العمل أو خالف في أحد العمل؟ أجيبه بصوت مرتفع. فإذا وجدت حقيقة الإيمان منه ولا ما وجدت؟ وجدت بوجود جنس العمل. فإذا أهل السنة يجعلون المخالفة في الجنس لها حكمها، والمخالفة في الآحاد لها حكم آخر، لها حكم آخر. انتبه، المرجئة لهم تعلق بجنس العمل، فأول القاعدة يرد عليهم. الوعيدية من الخوارج والمعتزلة عندهم مخالفات في آحاد العمل، فآخر القاعدة يرد عليهم. وبيان الحال أن نقول، سؤال، هل المرجئة يدخلون جنس العمل في الإيمان؟ أجيبوا، هل المرجئة، أعيد السؤال مرة أخرى، هل المرجئة يدخلون جنس الأعمال في حقيقة الإيمان؟ الجواب لا، فرددنا عليهم بقولنا جنس الأعمال هي الركن في الإيمان. فإذا قولنا جنس العمل ركن في الإيمان رد على من؟ على المرجئة الذين أجمعوا بكل طوائفهم على إخراج العمل عن دائرة الإيمان وحقيقته. لما جئنا إلى طرف القاعدة في الآخر أردنا به الرد على طائفتين ضالتين، الخوارج والمعتزلة، والذين يجمعهم قولنا الوعيدية. فمتى ما سمعت أهل السنة يقولون الوعيدية فاعرف أنهم يريدون الخوارج والمعتزلة. انتبه لي يا رضا، يا رضا انتبه لي، لا تكسر. ماذا قال الوعيدية في مسألة الإيمان والعمل؟ الجواب، قال الوعيدية بأن الأعمال من الإيمان. فقلنا نحن، أو تعتقدون أن العمل ركن في الإيمان؟ فقالوا نعم، فالإيمان عند الوعيدية مبني على اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، ومع ذلك فهم مبتدعة، ونحن ندخل العمل في الإيمان ونحن من أهل السنة. فاتفقنا نحن والوعيدية بأن العمل داخل في حقيقة الإيمان، فإذا لما صاروا مبتدعة ونحن أهل سنة؟ لما كانوا أهل باطل ونحن أهل حق؟ مع أن كلا الطائفتين تدخل الأعمال. الجواب هو في هذه القاعدة أن الأعمال التي يجعلها أهل السنة ركنا في صحة الإيمان إنما هي جنس الأعمال وإن تخلف بعض أحدها، وأما الأعمال التي يجعلها الوعيدية ركنا في الإيمان هي آحاد العمل لا جنسه فقط، فإذا خالف في واحدة من الأعمال فقد نقض إيمانه. ولذلك جنحوا إلى تكفير مرتكب الكبيرة إذ بارتكابه للكبيرة اختلت آحاد الأعمال عنده، وباختلال آحاد العمل يختل إيمانه. أما نحن معاشر أهل السنة فاختلال آحاد الأعمال ينقص الإيمان الواجب ولكن لا ينقضه من أصله. أعرفتم الفرقان في إدخالنا للأعمال وإدخال الوعيدية لها؟ الجواب إن شاء الله واضح وسأعيده، وهي أننا والوعيدية وإن اتفقنا أن العمل داخل في مسمى الإيمان إلا أن الأعمال التي هي ركن في صحة الإيمان عندنا هي جنسها لا آحادها، وعندهم آحادها فضلا عن جنسها. وبناء على ذلك سأضرب لكم مثالين وأخبروني بحكم أصحابها عندنا وعندهم، إن فهمتم وإن لم تفهموا فذهبوا إلى أهلكم راشدين، إذ هذه آخر قوة عندي في الإفهام. مثال: رجل نطق بالشهادتين وصلى وصام وزكى وحج ولكنه زنى، حكمه عند الوعيدية ولماذا؟ الجواب: كافر، يعني حكمه عند الوعيدية أنه كافر، خرج عن دائرة الإيمان. أحسنت، ولماذا؟ لأنه أخل بآحاد الأعمال، وآحاد الأعمال ركن في الإيمان عند الوعيدية. أحسنت. طيب، وما حكمه عندنا معاشر أهل السنة ولماذا؟ لا غيرك عبد الله. دكتور مؤمن فقط؟ لا، مؤمن ونسكت، يعني أنه مؤمن ناقص الإيمان. لما أثبت له الإيمان يا دكتور؟ لأن جنس العمل عنده موجود، فحقيقة الإيمان موجودة والحمد لله. طيب لما حكمت عليه بنقصان الإيمان؟ آحاد الأعمال. إذن خلاصتها أن الكبيرة عندنا تنقص كمال الإيمان الواجب، وعند الوعيدية تنقض أصله. إذن وإن أدخلوا العمل فإنه إدخال على صورة بدعية، ونحن وإن أدخلنا العمل إلا أنه إدخال على صفة شرعية. ولذلك تقول القاعدة: جنس الأعمال هي الركن في الإيمان لا آحاد العمل إلا بدليل. فقولنا جنس الأعمال ركن في الإيمان رد على من؟ على المرجئة. وقولنا لا آحاده إلا بدليل رد على من؟ على الوعيدية. فإن قلت: وما معنى قولك إلا بدليل؟ لما قيدت القاعدة بقولك إلا بدليل؟ الجواب: حتى يخرج تارك الصلاة مثلا، فإن من ترك الصلاة وهي واحدة من الأعمال فالدليل دل على أنه كافر، فنحن نكفره مع أن المخالفة عنده إنما هي في واحدة من الأعمال. فإذا دل الدليل على أن ترك هذا العمل بخصوصه يخرج عن دائرة الإيمان ويناقض أصل وجوده، فحينئذ نحن نقول به في هذا العمل المخصوص، وأما ما عداه من الأعمال فإنما تنقص كمال الإيمان الواجب ولا تنقض أصله من القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لو لم ترد تلك الأدلة الدالة على كفر المخالف في هذا العمل بخصوصه لقلنا فيه كما نقوله في سائر الأعمال. فمن ترك بر الوالدين نقص إيمانه الواجب، ولكن لا ينتقض أصل إيمانه مطلقا. ومن وقع بالزنا أو السرقة أو شرب الخمر فإنما ينقص إيمانه الواجب بقدر ما فعله من الكبائر، ولكن لا ينتقض أصل إيمانه مطلقا. فإذن المخالفة في آحاد الأعمال عندنا تضرب في كمال الإيمان الواجب، ولا تنقض أصله أو تجتثه من جذوره، خلافا لمن؟ للوعيدية الذين يجعلون المخالفة في آحاد الأعمال تعارض وتنقض أصل وجود الإيمان في القلب. هذه قاعدة خطيرة ومهمة جدا، انتبهوا لها واحفظوها. وأنشدكم الله، هل وضحت ولا ما وضحت؟ إذا كانت قد وضحت فأنا أريد طالبا منكم يجيب عن هذا السؤال لي: ما الفرق بين إدخال الأعمال بيننا وبين الوعيدية؟ من يجاوب؟ ما الفرق بين نحن ندخل الأعمال وهم يدخلون الأعمال؟ ما الفرق بيننا وبينهم في الإدخالين؟ عبد الرحمن تقدر تجاوب؟ تفضل. صحيح، نعم، الأعمال التي ندخلها إنما هو جنس العمل، صحيح. وهم فهم يجعلون العمل الإيمان قائما على آحاد العمل، فإذا اختلت آحاده اختل أصل الإيمان. وأما نحن فإذا اختل جنسه اختلت حقيقة الإيمان. هذه خطيرة. المسألة التي بعدها وهي تكملة لها، الأعمال التي هي ركن في الإيمان إنما هي أعمال الجوارح لا مجرد أعمال القلوب. الأعمال التي هي ركن في الإيمان إنما هي أعمال الجوارح وليس مجرد أعمال القلوب. الأعمال التي هي ركن في الإيمان إنما هي أعمال الجوارح وليس مجرد أعمال القلوب فقط. فإن قلت: وماذا تقصد بهذه القاعدة؟ فأقول: أقصد بها الرد على الأشاعرة أو المرجئة. أقصد بهذه القاعدة الرد على المرجئة. فإن قلت: وضح لنا أكثر، فأقول: وبالله التوفيق، بعد أن ترفعوا الأقلام. انتبهوا، اعلم أن المرجئة لما عرفوا أن أهل السنة يهتمون بمسألة الأعمال ويعظمون دخولها في الإيمان ويبدعون من أخرجها عن دائرته، أرادوا من باب الكيد الشيطاني أن يدغدغوا مشاعر بعض أهل السنة ممن لا يفقه قولهم، فقالوا: ونحن نقول أيضا إن الأعمال من الإيمان، وأطلقوا هذه الأعمال من باب زخرفة الأقوال ومن باب التلبيس والغش فقط. ولو أنك سألتهم: ما الأعمال التي تجعلون الإيمان مرتكزا عليها؟ لقالوا: أعمال القلوب. ولماذا لا تقول أعمال القلوب ونرتاح؟ قالوا: لا، إنما أردنا أن ندغدغ مشاعركم يا معاشر أهل السنة حتى لا تبدعوننا في إخراجنا للأعمال عن دائرة الإيمان. فقلنا لكم: إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكن إنما يقصدون بالأعمال أعمال القلوب من الخوف والخشية والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة، هذه كلها أعمال قلوب. ونحن نقر بأن أعمال القلوب ليست هي محط الخلاف فيما بيننا وبينهم، إنما محط الخلاف بين أهل السنة والمرجئة إنما هي أعمال الجوارح من الصلاة والزكاة والصدقة والبر وتربية اللحية وتقصير الثياب وغير ذلك من أعمال الجوارح. هل تدخلونها في الإيمان؟ قالوا: أما وقد فصلت فلا ندخلها. لكن انخدع بعض أهل السنة وأنصاف المثقفين بكلام بعضهم لما قال أنا أدخل الأعمال في الإيمان وهو أشعري، فقال إذا كنت كذلك فإذا أنت من أهل السنة، ولا يدري أن هذا الأشعري لا يقصد بالأعمال أعمال الجوارح، وإنما يقصد بها أعمال القلوب فقط، وإنما هم يطلقون الأعمال ولا يقيدونها بأعمال القلوب تلبيسا وزخرفة للأقوال فقط. ولذلك تأتي هذه القاعدة سادة عنا هذا الإدعاء فتقول إن الأعمال التي هي ركن في الإيمان إنما هي جنس أعمال الجوارح لا مجرد أعمال القلوب، لأن محط الخلاف بيننا وبين القوم ليس هو في أعمال القلوب وإنما في أعمال الجوارح. وهناك طائفة أخرى من المرجئة لهم مدخل آخر، انتبهوا لما أقول، انتبهوا لأن هذه المسائل دقيقة والخطأ في فهمها قد يوقع الإنسان في بدع يعني لا يعلم بها إلا الله. هناك مرجئة آخرون قالوا نحن نقول بأن الأعمال من الإيمان أيضا، ويقصدون أعمال الجوارح، ومع ذلك هم مرجئة. كيف تصفهم بأنهم من المرجئة وهم يدخلون أعمال الجوارح في الإيمان؟ نقول لا، دقق في قوله، أو تجعلون العمل ركنا أم أنه من لوازم الإيمان ومكملاته فقط؟ الجواب ليست الأعمال عندهم ركنا، بمعنى أنها ليست داخلة أصلا في حقيقة الإيمان كدخول القول والاعتقاد، فالإيمان مبني على 30% قول و30% اعتقاد و30% عمل. إذن الكل ماذا؟ الكل إيمان. لو اختل واحد فلا نقول قد اختل لازم من لوازم الإيمان أو اختل مكمل من مكملات الإيمان، لا، بل اختلت حقيقة الإيمان وسقطت. كالخيمة التي تقوم على 3 أعمدة، لو اختل عمود منها سقطت الخيمة. هم يقولون إن الإيمان كالحبل الذي يربط في جوانب الخيمة ويضرب في الأرض مثل الأطناب، فهي من مكملات الخيمة، لكن لو انفلت طنب من الأرض أو تسقط الخيمة كلها؟ الجواب لا. فإذا هم يدخلون الأعمال في الإيمان نعم، ولكن يجعلونه من لوازمه ومكملاته، وهم مرجئة الفقهاء. ولذلك قلت إنهم أخف الطوائف إرجاء. فالحنفية ترونهم يكفرون من قال مسيجد مع أن هذا مخالف في عمل، أو قال مصيحف فصغر ما عظمه الشرع، وكل من صغر ما عظمه الشرع فكافر عند الحنفية. فإذا الحنفية يفسقون من ترك تارك الصلاة، فهذا دليل على أن ترك العمل، ترك عمل الجوارح مؤثر عندهم، ومع ذلك هم مرجئة الفقهاء. فيقولون نعم، نحن ندخل الأعمال في الإيمان، ولكن لا إدخال ركنية وإنما إدخال لوازم ومكملة. ولذلك يأتينا أحدهم ويقول كيف تصفون الحنفية بأنهم مرجئة مع أن تارك الصلاة عندهم فاسق، حالق لحيته عندهم فاسق، مسبل ثيابه عندهم فاسق، فلو كانوا لا يدخلون الأعمال لما أثر ترك هذه الأعمال على إيمانه، ولما أوجب له وصف الفسق. وهذا مدخل، ما مخرجه؟ أن تعلم أنها من باب التلبيس فقط، وإلا فحقيقة قولهم بأن العمل داخل في الإيمان إنما هو إدخال لوازم ومكملات. وهل أهل السنة يدخلون الأعمال وهل أهل السنة يدخلون العمل في الإيمان إدخال لوازم ومكملات، ولا إدخال ركنية وحقيقة؟ إدخال ركنية وحقيقة. فجنس الأعمال ليست أشياء زائدة على الإيمان ومكملات وتقف في جوانب القول والاعتقاد، لا، بل هي ركن من أركان الإيمان، لو اختل لسقطت حقيقة الإيمان وتلاشت وانعدمت في القلب. إذن هما طائفتان من المرجئة أدخلوا الأعمال من باب دغدغة المشاعر. الطائفة الأولى قالوا بأن الأعمال من الإيمان، وإذا ما حس قولهم اعترفوا بأنهم يقصدون أعمال القلوب لا أعمال الجوارح، وهم الأشاعرة وغيرهم. لكن مرجئة الفقهاء يدخلون أعمال الجوارح بالإيمان، ولكن ومع ذلك هم مرجئة. لما؟ لأن هذا الإدخال ليس إدخالا في حقيقة وركنية، وإنما هو إدخال لوازم ومكملات فقط. ولذلك ستأتينا مسألة، هل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة الفقهاء خلاف لفظي كما زعمه الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، أم أنه خلاف له ثمرته؟ سيأتينا التحقيق فيه إن شاء الله في الدرس القادم. وأظن أننا أخذنا وقتا طويلا، كم أخذنا؟ 55 دقيقة، يعني معاد للضوابط وقت، ولا تصبرون معي نأخذ قاعدتين أو ثلاث في الضوابط. طيب إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر. أرجو أن تحفظوا هذه القواعد وأن تهتموا بما قلته، لأن أعظم ما نواجهه الآن فتنتين. فتنة المرجئة أو فتنة الخوارج. فأهم ما ينبغي معرفته خصائص هؤلاء وخصائص هؤلاء حتى لا يلتبس الحق بالباطل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.